بفتعليك بفتعليك بفتعليك ذرية من حملنا مع لوط وَجَعَلْنَا جهنم للكافرين حصيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Oh. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معكم في بداية هذا اللقاء في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.